ما هي شروط قبول الصلاة؟ شروط القبول هي الشروط التي لا بد منها ليكون للمصلي ثواب في صلاته، منها أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده، وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالا، وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة. إذا شخص صلى وقصد بصلاته محمدة الناس فما الحكم؟ إذا قصد بصلاته محمدة الناس، أي قصد أن يمدحه الناس، فصلاته صحيحة بلا ثواب، وعليه معصية الرياء، وهي من الكبائر. من كان مأكوله حراما أو ملبوسه أو مكان صلاته فما الحكم؟ إذا كان مأكول المصلي أو ملبوسه أو مكان صلاته حراما فلا أجر له في صلاته، كأن صلى في دار اغتصبها فإنه ليس له ثواب في صلاته. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو استحضار الخوف من الله سبحانه في القلب، ويزداد أجر المصلي بصلاته كلما طال زمن خشوعه فيها، والله تعالى أعلم وأحكم.